المؤمن اليوم يدخل المساجد، يدخل بيوت الله، كلنا بحمد الله ذلك الرجل وتلكم المرأة. فيرى من الضعفاء، المساجد لا يمكن أن يحجب عنها أحد، يدخلها من يدخلها من المسلمين. فترى أقواما قد لا تكون مناصبهم الدنيوية مرتفعة رفيعة، وقد يكونون ولا يكونون ممن يظهرون في القنوات ولا ممن تحفهم الشاشات، ومع ذلك قد يكون في قلوبهم من الخير والصلاح والدعوة إلى الله وذكره سبحانه، وما طوت قلوبهم عليه من سرائر أعظم عند الله ممن يظن الناس بهم الخير أو ينظرون إليهم نظرة إجلال. فلا يقع في قلبك أن تحتقر أحدا ممن تراه من المؤمنين، من صغارهم أو كبارهم، ممن تعلم ومما لا تعلم، من أهل عرقك أو من غير أهل عرقك، أيا كان حاله. فهذه بيوت الله لا يساق لها طوعا إلا من اصطفاه الله. الله عز وجل أجل وأكرم من أن يجعل أحدا يألف بيته وهو بعيد عن الله. لا يألف بيوت الله من غير إكراه، لا طمعا في مال ولا خوفا من عزل، إلا رجل يعرف الله حقا، قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا دخلها الإنسان لك الحق أن ترتفع في بيتك، ولك الحق أن تتحكم في قصرك، ولك الحم ولك الحق أن تأمر وتنهى في متجرك، لكن المساجد تبقى بيوت الله. واجعل نفسك مع المسلمين، حيث ينتهي بك الصف قف وصلي بين يدي ربك، وحيث يسجد أولئك الضعفاء الذين ليس لهم نصير إلا الله كن معهم، قال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله عز وجل لمريم: واركعي مع الراكعين. وإن الإنسان لا أحد يحب الموت، تقول أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت. قال: ليس هذا يا ابنة الصديق، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. موضع الشاهد من هذا الحديث أنه لا أحد يحب الموت، لكن الإنسان لو خير أين يقبض؟ لا يختار شيئاً أعظم ولا أكرم ولا أفضل من بيوت الله. فالمكان الوحيد الذي لو دخلته لا تندم على أن تموت فيه هي بيوت الله، هي المساجد. لأن الله عز وجل لن يختار لعبد أن تقبض روحه في بيت من بيوته وهو يريد أن يهينه، هذا محال. الله أعلم حيث يجعل رسالته، على هذه الآية قس كثيراً مما ترى. الله أكرمه أجل، لو أن ضيفاً أتاك ثم قدر له أن يموت في بيتك لوجدت على نفسك لزاماً أن تشارك في تشييعه ودفنه ومواساة أهله وأنت بشر، فكيف بيرحم الراحمين رب العالمين جل جلاله؟ والمراد أن الإنسان يخفض الجناح للمؤمنين ما استطاع إلى ذلك سبيل.